بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة 33. يقول جيت عند أبوتي يا والدي فين تبغين؟ يقول فذكرتي مشوار بعيد لا يقل مشوارها عن 30 ريال. يقول قالت لي أبغى ذاك المشوار، قلت طيب ليه ما يأخذونك؟ قالت ما معي إلا 5 ريال وهذا لو كلهم ما يبغون. يقول قلت لأركبي. يقول ركبتها ووصلتها. يقول لما وصلتها قالت خذ 5 ريال. قال والله يا والدين هذا عشاكي، خذ 5 ريال. قالت يا ولدي الله يفتح عليك أبواب الخير. يقول والله إني خرجت وذهبت إلى سوق المحمل في جدة هنا. يقول وجدت رجل واقف يطلب أجرة، ركب معايا. يقول يظهر أنه من أهل الثراء، من أهل الخليج. يقول وصلت إلى المطار الخارجي، اتفق معي ب200 ريال، أعطاني 200 ريال. يقول هو نازل كان يسولف معايا عن أحوالي وعن سيارتي والسيارة. يقول والله ما هي سيارتي، أنا مستأجرها من شركة وكذا. يقول لما وصلت إذا به يفتح الشنطة، يقول ويخرج منها ظرف ويعطيني إياه، يقول غير 200 ريال الأجرة. يقول قلت ليش هذا يا والد؟ قال هذا يعني شيء بسيط إن شاء الله تعيد بنت وعيالك. يقول نزل من السيارة ومشيت وفتحت الظرف، يقول فإذا بي والله أجد فيه 50,000 ريال. ب5 ريال ضاعفها الله، ضاعفها الله إلى 50,000 ريال. أقسم لي، وقد قلت له سأروي هذه القصة على الملأ، قال نعم أروها. أقسم لي أنه 50,000. بعض الناس يقول طيب بجرب أشيل. المسألة ما يبغى لها تجربة يا أخي. المسألة تحتاج يقين أن ما عند الله خير وأبقى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه؟ لا، أنا أقول يا فقراء أنفقوا. أما الأغنياء فوالله ما فتح الله لك باب خير إلا بخير أعظم وأعظم وأعظم. ولذلك مال لا يوصلك إلى الجنة لا خير فيه، ومن منصب لا يجعلك تقضي فيه حوائج الناس لا خير فيه، لا خير فيه. نعم. بل والله بعض المناصب تكون والعياذ بالله وزرا على صاحبها، وبالا عليه. نعم. ويوم القيامة يكثر خصماؤه. نعم. والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام يجعل لكل غادر اللواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان. صحيح. والعياذ بالله. صحيح. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن هذه المناصب أنها حسرة وندامة لمن لم يقم بحقها. هذا البرنامج تذكرة للغافل وبيان للمشغول والعاقل. نعم. ونقول للجميع هذه أبواب العطاء قد فتحت، فهلموا فادخلوا، فهي خير الدنيا والآخرة.